قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسخيلهما ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى قال ما خطبكما

قال ما خطبكما؟ Yeah. قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال سالا نفسي حتى من خير فقير